الوجه الثاني: حكم قول فلان شهيد. السؤال: ما حكم قول فلان شهيد؟ الجواب: الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين، أحدهما أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذلك. فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعني بقولنا جائز أنه غير ممنوع، وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تقيد الشهادة بشخص معين، مثل أن تقول لشخص بعينه إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. قال في الفتح في الجزء السادس رقم 90: أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي. وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقول ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. وهو حديث حسن، أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر، انتهى كلامه. الهامش: رواه أحمد في الجزء الأول رقم 41 و48، والنسائي في النكاح الجزء السادس رقم 117 و119 ضمن حديث طويل، انتهى الهامش. ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ذلك: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، إلى آخره. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 2787، انتهى الهامش. وقال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما، أو يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. رواهما البخاري من حديث أبي هريرة. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 2803، ومسلم بنحوه في الإمارة رقم 105 و1876، انتهى الهامش. فإننا ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به، ولا نسيء به الظن، والرجاء مرتبة بين المرتبتين. ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء، فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة، وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة، فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف أو بالشخص. وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته وعلمه عند خالقه سبحانه وتعالى. الهامش: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث من الصفحة 15 وحتى 17 بعد المئة. انتهى الهامش. حكم من يقول التقوى في القلب عندما يعاتب على تقصيره. السؤال: هناك من المسلمين من يقصر فيما أوجبه الله عليه، فإذا عوتب في ذلك قال إن التقوى في القلب وليست في الظاهر، ويستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، فنرجو منكم بيان مدى صواب هذا القول، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا. الهامش: رواه مسلم في البر والصلة رقم 2564. انتهى الهامش. يعني ويشير إلى قلبه، ويعني أنه إذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وهذا ليس بدليل أو ليس بحجة على من يفعل المعاصي ويقول إن التقوى هاهنا، لأننا نقول له لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الهامش: رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599. الهامش أيضا: فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يقول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا وغير ذلك. السؤال: وسئل فضيلة الشيخ عن قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا وشاءت الأقدار كذا وكذا. الجواب: قول شاءت الأقدار وشاءت الظروف ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان، والزمن لا مشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، إنما الذي يشاءه الله عز وجل. نعم، لو قال الإنسان اقتضى قدر الله كذا وكذا فلا بأس به، أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار، لأن المشيئة هي الإرادة ولا إرادة للوصف، إنما الإرادة للموصوف. الهامش: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 13 و14 بعد 100. انتهى الهامش. حكم من يقول لا تكن متشددا إذا نصح في ترك معصية. السؤال: ما حكم من إذا نصح في فعل يخالف الشرع بادر قائلا لا تكن متشددا ومتعصبا وكن معتدلا، ونرجو بيان معنى الاعتدال جزاكم الله خيرا. الجواب: من نصح عن شيء محرم في الشرع ليجتنبه، أو عن ترك واجب ليقوم به، ثم قال مثل هذا القول فإنه مخطئ، بل الواجب إذا نصحه أحد أن يشكر لمن نصحه، وأن ينظر في أمره إذا كان ما نصح عنه حقا، فليتجنب المحرم وليقم بالواجب. وأما قوله إنك متشدد، فإن التشديد والتيسير والاعتدال مرجعه إلى الشرع، فما وافق الشرع فهو الاعتدال، وما زاد عنه فهو التشدد، وما نقص عنه فهو التساهل، فالميزان في هذا كله هو الشرع. ومعنى الاعتدال هو موافقة الشرع، فما وافق الشرع فهو الاعتدال. الهامش: فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يقول أنا حر عند محاجته في تصرفاته. السؤال: يطلقها بعضهم عند فعل معصية، فعندما تحاججه يقول أنا حر في تصرفاتي. الجواب: هذا خطأ، نقول لست حرا في معصية الله، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة 12 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم بعض الألفاظ مثل هذا زمن أقشر، الزمن غدار، يا خيبة الزمن. الهامش: السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارات هذا زمان أقشر أو الزمن غدار أو يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه، الجواب فأجاب بقول: هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على وجهين. الوجه الأول أن تكون سبا وقدحا في الزمن فهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الهامش رواه البخاري في التفسير رقم 4826 ومسلم في الألفاظ رقم 2246. انتهى الهامش. والوجه الثاني أن يقولها على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، ومنه قوله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام: وقال هذا يوم عصيب، سورة هود الآية 77، أي شديد، وكل الناس يقولون هذا يوم شديد وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه شيء. وأما قول هذا الزمن غدار فهذا سب، لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. وقول يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه، إذا قصد يا خيبة أنا فهذا لا بأس فيه وليس سبا للدهر، وإن قصد الزمان أو اليوم فهذا سب فلا يجوز. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول في الصفحتين 98 و99 بعد 100. انتهى الهامش. حكم من يقول توكلت على الله واستجرت برسول الله. السؤال: سئل الشيخ وفقه الله ما رأيكم في من يقول توكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت برسول الله؟ الجواب: أما قول القائل آمنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلا على الله مؤمنا به معتصما به. وأما قوله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كلمة منكرة، والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز، أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، سورة التوبة الآية 6. فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك أكبر، وعلى من سمع أحدا يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه، لأنه قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها. وأنت يا أخي إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك، والله الموفق. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 17 و18 بعد 200. انتهى الهامش. حكم من يسمى بعبد الرسول وعبد النبي. السؤال: نسمع أن هناك أناسا سموا أبناءهم بعبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسن، فما التوجيه؟ الجواب: التعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه. قال أبو محمد ابن حزم الإمام المشهور: اتفقوا أي العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. انتهى. ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين ونحو ذلك. أما عبد المحسن فلا بأس به، لأن المحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، كما روي عن ابن عمر مرفوعة أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. الهامش رواه مسلم في الأدب رقم 2138 وأبو داود في الأدب رقم 4949. انتهى الهامش. وفي رواية الطبراني عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له، وأصدق الأسماء همام وحارث. الهامش رواه الطبراني في الأوسط رقم 698 وفي الكبير رقم 9922 مختصرة. قال الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع رقم 50، رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه محمد ابن محصن العكاشي وهو متروك. الهامش أيضا مجلة البحوث عدد رقم 42، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم التسمي بهذه الألفاظ. السؤال: بعض الأسر تحمل اسما مثل الناصر، العلي، الماجد، الخالد، وبعضهم يحمل اسم حجة الإسلام، وأحد الأحياء اسمه الرحمانية، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: أما الناصر والخالد وما أشبههما فلا بأس بها، لأن المراد بها آل ناصر وآل خالد، لكن فيها شيئا من الحذف للتسهيل. وأما حجة الإسلام فلا يصح وصف أحد به، لأن كل ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوله ليس بحجة إلا من أمرنا باتباعهم، وهم الخلفاء الراشدون، لأن قولهم حجة ما لم يخالف نصا، ويخالف قول صحابي آخر، فإن خالف النص فالنص مقدم على قول كل أحد، وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين. المهم أن حجة الإسلام لا تقال إلا لمن قوله حجة فقط، وأما من ليس قوله حجة فإنه لا يقال له حجة، وكيف يكون حجة في الإسلام وهو غير معصوم من الخطأ. أما الرحمانية التي يسمى بها بعض الأحياء فلا بأس بها. الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 176 و177. انتهى الهامش. إطلاق المسيحية على النصارى. السؤال: ما حكم إطلاق المسيحية على النصرانية والمسيحي على النصراني؟ الجواب: لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتساب غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف الآية 6. ولم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يقبلوا ما جاء به، لأن البشارة بما لا ينفع لغو من القول، لا يمكن أن تأتي من أدنى الناس عقلا، فضلا عن من أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام أولي العزم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي بشر به عيسى بن مريم بني إسرائيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، هذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء، ولكنهم كفروا به وقالوا هذا سحر مبين. فإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر بعيسى بن مريم الذي بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يصح أن ينتسبوا إليه، فيقولوا إنهم مسيحيون، إذ لو كانوا حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم، لأن عيسى وغيرهم من الرسل قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سورة آل عمران الآية 81. والذي جاء مصدقا لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، سورة المائدة الآية 48. وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح ابن مريم نسبة يكذبها الواقع، لأنهم كفروا ببشارة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكفرهم به كفر. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 177 وحتى الصفحة رقم 179 انتهى الهامش. الاستهزاء بالمدرسات ونبزهن بالألقاب. السؤال: تقوم بعض الطالبات بالاستهزاء بالمعلمات ونبزهن بالألقاب سواء القبيحة أو المضحكة، ويقولن إنهن لا يعنين ذلك وإنما هو فقط على سبيل المزاح. الجواب: على المسلم حفظ لسانه عما يؤذي المسلمين أو ينقص قدرهم ففي الحديث: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. الهامش رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 421 و424 انتهى الهامش. وقد قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، سورة الهمزة الآية الأولى. وقال تعالى: هماز مشاء بنميم، سورة القلم الآية 11. وقال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، سورة الحجرات الآية 11. فتنقص المسلم وأذاه حرام. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 14 بعد 100 انتهى الهامش. لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح. السؤال: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء: خذوه فغلوه، سورة الحق الآية 30، ووجوه يومئذ عليها غبرة، سورة عبسة الآية 40، سيماهم في وجوههم، سورة الفتح الآية 29. هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح بين الأصدقاء؟ الهامش فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم 6252 انتهى الهامش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن، أما إذا كانت هناك كلمات دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا بأس بالتمثل بالقرآن. السؤال: نسمع كثيرا من الإخوان الآيات القرآنية لضرب أمثلة، كقوله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع، سورة الغاشية الآية 7، وقوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، سورة طه الآية 55. فهل هذا جائز أم لا؟ وإذا كان جائزا ففي أي الحالات يمكن ذكرها وترديدها؟ جزاكم الله خيرا. الهامش فتاوى الشيخ الفوزان المنتقى الجزء الأول رقم 80 و81 انتهى الهامش. الجواب: لا بأس بالتمثل بالقرآن الكريم إذا كان ذلك لغرض صحيح، كأن يقول: هذا الشيء لا يسمن ولا يغني من جوع، أو يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، سورة طه الآية 55، إذا أراد التذكير بحالة الإنسان مع الأرض وأنه خلق منها ويعود إليها بعد الموت ثم يبعثه الله منها. فالتمثيل بالقرآن الكريم إذا لم يكن على وجه السخرية والاستهزاء لا بأس به، وأما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء فهذا يعتبر ردة عن الإسلام، لأن من استهزأ بالقرآن الكريم أو بشيء من ذكر الله عز وجل وهزل بشيء من ذلك فإنه يرتد عن دين الإسلام، كما قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآيتان 65 و66. فيجب تعظيم القرآن واحترامه. سب دين الأشياء. السؤال: رجل يكتب على ورقة وفي أثناء الكتابة أخطأ في بعض الكلمات فانزعج كثيرا من ذلك، ومن شدة غضبه سب دين وسماء القلم والورقة، فهل يعتبر سباب دين القلم أو الورقة أو الحجر أو الشجر أو الكرسي أو الكأس إلى آخره من هذه الأشياء هل يعتبر كفرا؟ الجواب: لا شك أن هذا السب حرام، ولو قيل أن القلم والورقة لا يدينان بالدين الذي هو العبادات، لكن معلوم أن الدين واحد، وأن الله تعالى هو الذي سخر هذه الأقلام والأدوات ويسر استعمالها، فيخاف أن السب يرجع إلى الله تعالى، فعليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا. الهامش: اللؤلؤ المكين، من فتاوى ابن جبرين في الصفحة 34. انتهى الهامش. فتاوى متنوعة: النكت في الإسلام. السؤال: ما حكم النكت في ديننا الإسلامي، وهل هي من لهو الحديث، علما بأنها ليست استهزاء بالدين، أفتونا مأجورين؟ الجواب: التفكه بالكلام أو التنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به، ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. أما ما كان بالكذب فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، والله ولي التوفيق. الهامش: الحديث أخرجه أبو داود في الأدب رقم 4990، والترمذي في الزهد رقم 2315، والنسائي في الكبرى رقم 11,650 بإسناد جيد. الهامش أيضا: مجلة البحوث العدد رقم 27 في الصفحتين 87 و88، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الرفق بالحيوان، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة في 24 من الشهر العاشر من عام 82 و900 ألف للميلاد، بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم بأستراليا إلى الشرق الأوسط، وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها، وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم، كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله، مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه، سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه. فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة الآية 95 بعد 100، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل الآية 90، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الهامش: رواه مسلم في الصيد رقم 1955. انتهى الهامش. ومما جاء في إغاثة الملهوف: صح الخبر بعظم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6009 ومسلم في السلام رقم 2244 انتهى الهامش. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الهامش رواه مسلم في صحيحه في السلام رقم 155 و2244 انتهى الهامش. وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي، فقال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين سورة البقرة الآية 90. وقال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا سورة الفرقان الآية 19. وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. الهامش رواه البخاري في الذبائح رقم 5515 ومسلم في الصيد رقم 1958 انتهى الهامش. وفيه عن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. الهامش رواه البخاري في الذبائح رقم 5513 ومسلم في الصيد رقم 1956 انتهى الهامش. أي تحبس حتى تموت. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 5267 وابن ماجه في الصيد رقم 3223 بإسناد صحيح انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3482 ومسلم في السلام رقم 2242 انتهى الهامش. وفي سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. الهامش رواه أبو داود في الصيد رقم 2858 والترمذي في الأطعمة رقم 1480 وابن ماجه في الصيد رقم 3216 انتهى الهامش. وأخرجه الترمذي في باب ما قطع من الحي فهو ميت. وعن أبي مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2675 وفي الأدب رقم 5268 وأحمد في الجزء الأول رقم 404 انتهى الهامش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. ولا يقطع رأسها فيرمي بها. الهامش رواه النسائي في الصيد في الجزء السابع رقم 207، والحاكم في الجزء الرابع رقم 233، وصححه. انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. الهامش رواه مسلم في اللباس رقم 2117. انتهى الهامش. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. الهامش رواه مسلم في اللباس رقم 200 رقم 2116. انتهى الهامش. وهذا شامل للإنسان والحيوان، فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله. ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان، سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه، أي في أي جانب، وما ورد في ترهيب وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به، أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام، ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا وماليا، وتتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة من إطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر، والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة، وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف. ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير منه الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي، وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره، ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية، أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية، أو تسليط بخار عليه لإزالة الريش، زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان حسبما هو معلوم عند بعض تلك الطرق للذبح. وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحة. وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده لما سلف ذكره، ولما صح في الحديث: إن الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الهامش رواه مسلم بنحوه في البر رقم 2582، وأحمد في الجزء الأول رقم 72. انتهى الهامش. فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه؟ وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي وما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام، وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه المستحبات الآتية: 1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم في الصيد رقم 1955، انتهى الهامش. 2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللب من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته. 3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى القبلة. 4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي إلى الأرجل، وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خلع رقبتها قبل ذلك أو أن تذبح وأخرى تنظر. هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها، وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله. فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. الهامش مصنف عبد الرزاق رقم 8605، انتهى الهامش. أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 108، انتهى الهامش. وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ الهامش رواه الطبراني في الكبير رقم 11956، وفي الأوسط رقم 3509. قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع رقم 33 رجاله رجال صحيح، انتهى. أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه، فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله، لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه. وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر، لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه. فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه، وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله. فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيين، ولا إباحة لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض. فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام، مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وألا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجلة الدعوة الشيخ بن باز يرحمه الله العدد رقم 910. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط 24، وننتقل إلى الشريط 25.